هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعنا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم، وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. أصدقائي السهرانين معانا، عندما تأتي ذكرى ثورة 30 يونيو فإن الشعب المصري على الفور يقول 30 يونيو هي ثورة شعب، وهي بناء الدولة المصرية، وهي إخلاص قائد تحمل مسؤولية الدولة المصرية وهي منهارة، ولكنه راهن على الشعب ونجح داخليا وخارجيا. 30 يونيو هي أيضا انتهاء لعصر الأزمات وبداية عهد حفظ كرامة المواطن المصري. 30 يونيو هي الدولة الجديدة. قسماً بالله اللي هيرفع السلاح في البلد دي وش الجيش لحشيله من فوش الأرض. الكاين دايماً جبان في الظلمة يخاف يبان، في الصمود كان آخر صوت عليه ورا البيبان، وانت معروف من زمان ابن البلد اللي كان دايماً حميها كأن ليها سيف وسلاح أمان، واختيارك تحمي دارك ليه تمن وما كانش زاد. الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين. أهلا بيك. الحقيقة يا فندم أنه في 30/6/2013 احتشد الشعب المصري في الميادين رافضا استمرار حكم جماعة الإخوان وإسقاط محمد مرسي. كان هذا المشهد بيؤكد ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال سيتوقف التاريخ كثيرا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة. كيف رأيت هذا المشهد؟ هو طبعا هو ذكرى جميلة ومشهد عظيم من شعب عظيم خرج يعني بالكامل لمواجهة طيار أو تنظيم إرهابي وصل إلى السلطة في غفلة من الزمن. الشعب المصري لما خرج ما خرجش من فراغ. الشعب المصري خرج ضد تنظيم إرهابي، سعى إن هو يغير من هوية الشعب المصري، يغير من الفكر المصري، قدر إن هو يدخل جوه الدولة خلال السنة دي كل شيء كره الشعب المصري، من إرهاب، من بلطجة، من كل أنواع الفساد اللي عملوه تنظيم الإخوان الإرهابي خلال السنة دي كلها، من قلة وقود، من قلة كهرباء، من علاقات خارجية سيئة مع أغلب دول العالم. ما كانش واقف معنا غير دولة واحدة فقط مثلا، هي دي اللي كانت بتدعم محمد مرسي وزبانيته. بالطبع كانت سنة يعني لو كل يوم مر في السنة دي بأحداث شهور، يعني كل يوم كان يحمل في طياته شهور كتير. نعم. قوي. نعم. من كتر الأحداث اللي كانت بتتم داخل الدولة المصرية. نعم. الشعب المصري رفض هذا التنظيم، رفض ما يفعله بالشعب المصري، رفض أيضا أن يبقى فيه فرقة بين المسلم وبين المسيحي، لأن هم حبوا أن هم يضربوا هذه العلاقة التاريخية بين المسلمين. يعني ما فيش فرق داخل مصر بين مسلم ومسيح، هم حاولوا يضربوها وحصروا الكاتدرائية، حصروا المحكمة الدستورية أيضا. نعم. الأزهر ما سلمش منهم، كل الأماكن، مدينة الإنتاج الإعلامي، حبوا إن هم يغيروا الهوية، يغيروا شكل الدولة المصرية، لكن في النهاية طبعا الشعب المصري خرج. الشعب المصري وقف أمام التنظيم ده، وهو يعلم جيدا الشعب ده إنه هيتحمل تبعات هذا هذه الثورة، من زي ما احنا شفنا بعد كده، من إرهاب، من عمليات قتل، عمليات سرقة، اللي كان بيحصل في الشوارع. كل الشعب المصري كان عارف، لكن الشعب المصري خرج وهو يعلم جيدا أنه بيحافظ على دولته، بيحافظ على الدولة، بيحافظ على الهوية، بيحافظ على كل شيء أو مكتسبات الشعب، بيحافظ على مكتسبات الشعب المصري بالكامل. فلهذا السبب خرج ووقف ويعلم تبعاتها جيدا، وتحمل تبعاتها برضو بعد الثورة، من إرهاب، من عمليات ترويع، من خلاف، كل ده تحمله الشعب المصري عشان يحافظ على دولته. We'll be right back. يعني الحقيقة برضو استكمالا لكلام حضرتك نقول وتولت الأحداث، وجاء بقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلب من جماهير الشعب المصري ليكون هو الرئيس والقائد، وتتحقق بقى على يده كل الإنجازات الرائعة اللي بنشهدها في هذه الأيام. خلينا نتكلم عن التنمية الاقتصادية بداية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة هي طبعا نقلة نوعية في مختلف القطاعات اللي بتشكل طبعا عصب التنمية في الاقتصاد المصري. لو قلنا نتكلم عن مشروعات الطرق العملاقة، يعني حضرتك بتشوف هذه الطرق العملاقة وهذا المشروع العملاق، يعني كلمنا على بدايته وما وصل إليه حتى الآن. هو احنا لو اتكلمنا في البداية عن الدولة كدولة، ومنذ ان تولى الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد رغبة للشعب من الشعب المصري، لان الشعب لا ينسى ابدا اي واحد وقف معه، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف مع الشعب المصري وسعى كثيرا لحل الأزمة مع تنظيم الإخوان الإرهابي لكن مرفض، ولم يتخلى عن الشعب أيضا لما الشعب طلبه في النهاية بعد في 30/6. وبعد 30/6 كان ليه دور وطني عظيم هذكره التاريخ، محافظ على الدولة وحافظ على مكتسبات الدولة وحافظ على وحدة الدولة دون الدخول في صراع مسلح زي ما احنا شفنا في الدول الأخرى. طبعا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى كان عنده استراتيجية واضحة، هي استراتيجية إعادة بناء الدولة المصرية مرة أخرى، لأنه زي ما استلمها زي ما سيادة الرئيس قال بالضبط، قال إن الدولة كانت شبه دولة، ما كانش فيه دولة، ما كانش فيه احتياطي نقدي في البنك، ما كانش فيه كهرباء، ما كانش فيه طاقة. والحقيقة فندم ما كانش فيه حاجة خالص بصراحة. بالفعل هي ما كانش في دولة أصلا. لكن الرئيس كان عنده سياساته الواضحة واستراتيجياته لتنفيذ هذه السياسات، وعلى كافة مسارات الدولة وكافة الاتجاهات في نفس التوقيت. يعني هو ما كانش هيستنى مثلا يخلص مشروع معين يبتدي في مشروع تاني، لا، هو دخل في جميع المشروعات في نفس التوقيت عشان يبقى فيه نهضة فعلا حقيقية يلمسها الشعب المصري ويلمسها العالم كله كمان. وهو ده اللي احنا وصلنا له. طبعا كانت البداية كان مشروع قناة السويس الجديدة، اللي ده كان مشروع قومي كبير، والمشروع ده كان من أهم المشروعات اللي اتنفذت في التاريخ المعاصر. ليه؟ لأن هي يعني وفرت عملة صعبة برضو كتير، وأيضا سهلت عمليات المرور داخل قناة السويس، وكل الشعب الكف حوالين هذا المشروع، والناس راحت حتى أغلب الشعب المصري تبرع وقدر إن هو يجيب 64 مليار جنيه خلال أسبوع واحد، اللي هي تكلفة إنشاء محور تنمية قناة السويس. كان المشروع الثاني المهم برضو اللي كان شغال بنفس التواجد ما هي مشروع الطرق. احنا كانت للأسف الشديد شبكات الطرق عندنا في مصر كلها منهارة، أعلى معدل حوادث على مستوى العالم كانت من ضمنها من ضمن الدول، من أول 10 دول كان من ضمنها مصر بسبب سوء جودة الطرق. وأيضا ما كانش فيه ربط كامل بين المحاور بعضها وبعض، وما كانش فيه برضو ربط بين المحافظات غير محاور واحدة، وكانت متهالكة. فبالطبع كانت هناك استراتيجية للطرق، وتم رفع كفاءة الطرق كلها، ومش رفع كفاءة بس، لا، وإنشاء محاور وطرق جديدة قدرت إن هي يبقى فيه سيولة مرورية داخل الدولة المصرية في كافة الاتجاهات، يعني في داخل القاهرة أو الربط بين المحافظات، كل ده كان فيه سيولة مرورية كبيرة. السيولة المرورية دي والطرق الجديدة قللت نسبة الحوادث، قللت برضو المسافة الزمنية بين المحافظة والمحافظة طبعا. قللت كمان تكلفة الوقود اللي بيتحمله المواطن المصري بسبب الزحام اللي كان موجود أو سوء الطرق، قللت حاجات كتير جدا. والأهم من ذلك هو ربط أيضا سيناء بالدلتا من خلال الأنفاق اللي تم إنشائها، 4 أنفاق تم إنشائهم، وأيضا البنية في مجال الطرق، البنية التحتية في مجال الطرق في سيناء كان للأسف الشديد ما كانش فيه طرق آمنة داخل سيناء، لكن الحمد لله اتعملت محاور كتير داخل سيناء ربطت المدن بينها وبين بعض بشكل سريع، وأيضا وفرت كتير من المسافة في الطرق. كل ده الشبكات الطرق دي هي تعتبر من بنية تحتية الاقتصادية للدولة المصرية. ليه؟ لأن أي مستثمر أو أي مصانع جديدة أو أي استثمارات جديدة موجودة في مصر لازم نوفر لها شبكة طرق صالحة وآمنة وعلى أعلى مستوى الجودة، إنها يتم نقل البضائع من مكان لآخر، يتم نقل المواد من مكان لآخر من محافظة لمحافظة، فده سهل الطرق، ودي تعتبر ركيزة أساسية في البنية التحتية لجذب الاستثمارات داخل الدولة المصرية. نعم، وبما إن حضرتك اتكلمت على الاستثمار، فيعني المجلس الأعلى للاستثمار الحقيقة أو نقول الاستثمار نفسه هو أحد الركائز الهامة جدا والتي لا غنى عنها طبعا للاقتصاد في العالم كله، وإحنا طبعا من ضمن هذه المنظومة. بتشوف الدولة يعني ركزت إزاي على الاستثمار وفتح أفق كثيرة وجديدة للاستثمار بكل أنواعه، بتشوف يعني ده هو هو أنا عايز أقول لحضرتك إن الدولة بدأت في الأول في وضع البنية التحتية للاستثمارات. البنية التحتية زي ما قلت لحضرتك طرق، في أيضا مدن جديدة، مدن اقتصادية جديدة زي المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس. نعم. العديد من المناطق الصناعية والمناطق الاستثمارية داخل الدولة المصرية، كل العاصمة الإدارية، كل دي بتفتح مجالات للاستثمار الخارجي داخل الدولة. اللي هنضيف بقى كده وكده فوق البنية التحتية الأمن والقوة العسكرية المصرية القادرة على حماية الدولة من أي تهديد، فقادرة على حمايتها من أي تهديد جعل أن مصر دولة جاذبة الاستثمار والاستثمار جواها آمن، لأن المستثمر اللي هيجي وشايف أن البلد غير آمنة غير مستقرة، في تهديدات خارجية في تهديدات داخلية، هيمشي هيمشي أو مش هيحط الأموال بتاعته أيا كانت، لكن وجود أمن وقدرة عسكرية وقدرة أمنية قادرة على حماية الدولة هو ده أيضا ركيزة أساسية من الاستثمار. فإحنا شفنا أن المسارات كلها كانت ماشية مع بعض، مسارات إعادة بناء الدولة، وضع البنية التحتية للاستثمار، على الجانب الآخر امتلاك أحدث ما توصل إليه العلم الحديث للتكنولوجيا السلاح، امتلاك القدرة العسكرية القوية الرابعة القادرة على حماية الأمن القومي المصري. نعم. النقطة المهمة جدا مكافحة ومحاربة الإرهاب في سيناء. احنا مصر كانت تخوض حرب حقيقية في سيناء ضد التنظيمات والعناصر الإرهابية اللي كانت موجودة هناك بدعم وتمويلات من دول خارجية طبعا، وكنا شايفين كم السلاح اللي كان موجود، لكن قدرت الدولة ان هي بجانب التنمية هي على الجانب الآخر بتواجه الإرهاب وتحقق نجاحات كبيرة، حتى وصلنا لغاية دلوقتي ان احنا ضربنا حوالي 90% من العناصر والتنظيمات الإرهابية أو البنية التحتية للإرهاب داخل سيناء بالكامل. نعم. وفرنا هذه الأماكن، وفرنا الأمن والاستقرار داخل الدولة المصرية، من هنا بدأ جذب الاستثمار. احنا شفنا خلال الأيام الماضية بس، احنا لو بصينا للأيام الماضية بس هنلاقي في استثمارات جاية من دولة قطر ب$5 مليار، استثمارات جاية من المملكة العربية السعودية ب$7.7 مليار، ومن قبلها استثمارات استثمارات على كافة الاتجاهات. هو ده اللي جعل الدولة المصرية دلوقتي في مصاف الدول الاستثمارية اللي عندها القدرة على حماية الاستثمار، توفير البيئة المناسبة، ثم حماية هذا الاستثمار، وقدرنا الحمد لله أن مصر دلوقتي أصبحت دولة جاذبة للاستثمار بشكل كبير. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ انجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصوره واضحه من بعيد، شعب وارادته من حديد ورده على العالم وصل. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ انجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد. مش كلام بس فولا ايد بتحمي وايد بتبني ولسه بكرة هيجي ابني بعدي هيكمل ديك يا ولد ما حد يضرك وخلي لك اولادك مبارك فيك يا رب احيا وقلب احيا كل شبه كل ناحية مش كلام بس فولا بتحمي وبتبني ولسه بكره هيجي بعدي هيكمل بناء. يعني التطور التكنولوجي طبعا هو الحياة يعني الحالية والقادمة وخلاص يعني هذا هو ما وصلنا إليه. أن يحدث إطلاق قمر صناعي جديد في مصر أو من مصر يعني ده إنجاز رائع برضو شفت ده إزاي؟ هو ده في إطار طبعا التكنولوجيا الحديثة اللي لازم تمتلكها الدولة المصرية، التكنولوجيا الحديثة على كافة المستويات. احنا شفنا دلوقتي ان مصر مش اصبحت ناقل للتكنولوجيا، يعني هي بتاخد التكنولوجيا فقط، لكن هي بتسعى الى توطين التكنولوجيا داخل الدولة المصرية. طبعا اطلاق قمر صناعي جديد من الولايات المتحدة الامريكية و العمل على التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الشركة المنفذة له، فطبعا ده شيء مهم جدا. وهذا القمر طبعا قمر متطور جدا وحديث جدا وهيفيد الدولة المصرية، إن مصر أصبحت دلوقتي يعني دولة من دول هي الدولة القوة الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، دولة ليها قوة وليها قدرة في كافة المستويات، وعلى الجانب العالمي هي أيضا تمتلك قوتها وتمتلك قدرتها في مجالات مختلفة. فوجود هذا القمر الصناعي طبعا ده شيء مهم جدا ويعود بالنفع طبعا على الدولة المصرية في كافة المصارف. نعم. أيضا أستاذ جميل الغاز، الحقيقة أنه الغاز يعني عمل نقلة نوعية مهمة جدا لمصر في العالم. لما نتكلم على الغاز تقول إيه؟ هو طبعا احنا لو شفنا بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول اتفاقية عملها مع قبرص واليونان لترسيم الحدود البحرية. طول ما في ترسيم للحدود البحرية فأنت من حقك أنت تنقب عن الغاز في البحر في حدودك البحرية. هو ده اللي عمله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرسم الحدود البحرية، بدأوا في التنقيب ثم البدء في التنقيب عن الغاز في الشرق المتوسط، والحمد لله مصر أصبح تمتلك أماكن للغاز في البحر المتوسط وبنسبة كبيرة. مش المواقع للغاز برضو فقط مصالح في المتوسط، لا، أن مصر أنشأت كمان أكبر محطة لتسييل الغاز الطبيعي فعلا مش موجود منها في منطقة الشرق الأوسط خالص، فأصبحت مصر تمتلك الغاز الطبيعي. مصر تمتلك أيضا كيفية تسييل الغاز الطبيعي وتصديره للخارج، فده عمل نقلة مصرية لمصر كبيرة جدا في مستوى الطاقة في مستوى الغاز وتصديره للخارج. وإحنا شايفين في الوقت الحالي إن في أزمات كثيرة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب الغاز وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فمصر أصبح لها دور. والاتفاقية اللي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر مؤخرا لتسجيل الغاز وتصديره إلى الخارج، فدي طبعا نقطة مهمة جدا وقفزة مهمة جدا لتصدير الغاز المصري إلى الخارج. إذن الغاز الطبيعي عمل نقلة نوعية للدولة المصرية في الداخل، لأن أصبح عندنا اكتفاء ذاتي، أن مصر كانت بتستورد الغاز الطبيعي بالكامل من الخارج، لكن في الوقت الحالي أن احنا ما بنستوردش أي مركب للغاز، ولكن مصر أصبحت دولة تكفي إنتاجها والفائض منها بدأت في تصديره إلى الخارج. كان ممكن تبقى أسهل، اختار الصعب ليه؟ لما سبهاش اللي كانوا وقعوها قصاد عينيه، والشعب لما قالوا انزل ونجد بلدنا، يوم 30 لما نزلوا للي بيتحاموا فيه. بطلب من المصريين طب انزلوا عشان يديني تفويض. ما قالوش اللي قالوا ولا لحظة حضوره، ريس في ضميره. بيفكر كده؟ الف لعبني فيها وقال بكرة تشوفوها، لكن انتم في ايدي وانتم اللي هتعملوها. امشوا معايا وبكرة الحلم يكون حقيقة، اللي بيبنوها واللي الف اللي هيرفعوها. لكن انا معك، نستطيع ان نقهر اعدى التحدي. لا استطيع ان اخبي شكل لقمته. قسما بالله اللي انتم شايفينه ده ما كان يتحقق ابدا. جبت الاستقرار والامن وثباتكم يا مصريين. مهما تواجهنا محنه الدنيا عدي بيها، عاش عمره زمن مقاتل وشال الهم فيها. قسم يفدي بروحه قسما بالله ويقدم عمره ليها، وفي ظهره جيش وشرطه جاهزين للي يعديها. خليني أروح برضو للعاصمة الإدارية، يعني هذا العمل العملاق بكل بقى ما تحمله العاصمة الإدارية من مستقبل واعد للأجيال القادمة. حضرتك لما تحب كده تتكلم، مش هقول نتكلم يعني إحنا يعني الكبار، يعني عايز أكلم الأجيال القادمة، تقول لهم إيه على العاصمة الإدارية لحتى للناس اللي هي لم تستوعب حتى الآن ماذا ستحقق هذه العاصمة الإدارية فيما بعد للجيل اللي جاي؟ هي طبعا العاصمة الإدارية ده مشروع قومي عملاق على كافة المستويات، يعني نعم. هو مش يعني ما هيش مدينة فقط، لا هي مدينة ذكية فيها كل وسائل التكنولوجيا الحديثة، فيها جميع الوزارات، فيها مجلس النواب، فيها كل قصر الرئاسة وأيضا السفارات والبنوك وخلافه. نعم. كل ده هيبقى موجود هناك. هي عاصمة إدارية، عاصمة حديثة متطورة تكنولوجيا هتفيد طبعا المستقبل، وهتفيد أيضا في الوقت الحالي كل المواطنين اللي موجودين داخل الدولة المصرية، وأيضا هتقضي على الزحام من داخل القاهرة. نعم. فبالطبع هي نقلة نوعية جديدة لمصر. بنشوف الدول الكبرى وخاصة طبعا دول الخليج العربي بيتم فيها التطوير والتحديث وإنشاء مدن جديدة، وكنا زمان بنقعد مبهورين مثلا بمدينة زي دبي، مدينة زي أو مدن أخرى، لكن دلوقتي أصبحنا إحنا نمتلك في العاصمة الإدارية مدينة أكثر إبهارا من أي مدينة في المنطقة. مش إبهار وبس، لكنها بتعود بالنفع على الدولة المصرية وبتعود على النفع على الأجيال القادمة. وما هيش العاصمة الإدارية فقط، ولكن إحنا عندنا 15 مدينة جديدة في كافة محافظات الجمهورية. دي نقلة برضو كبيرة طبعا، لأن هي كلها تمتلك المدن الجديدة دي، مدن تمتلك أحدث ما توصل إليه العلم الحديث ومدن ذكية كلها. النقطة الأهم بقى طالما إن إحنا اتكلمنا في هذا الإطار اللي تم القضاء عليها تماما، اللي هي العشوائيات داخل الدولة المصرية. طبعا. ودي من أهم النقاط ومن أهم اللي ما حدث داخل الدولة المصرية، القضاء على العشوائيات. لأن العشوائيات دي كانت آفة في جسد المجتمع المصري ككل، من أماكن أصبحت غير أمنة منتشرة فيها الأمراض، منتشرة فيها سلوك العشوائيات نفسه، من بلطجة ومن تجارة مخدرات وخلافه. كل ده تم القضاء عليه مع القضاء على العشوائيات وتسليم المواطنين شقق آمنة في أماكن سكنية آمنة حديثة زي ما سمعناها في القاهرة هنا الأسمرات وفي اسكندرية غيط العنب والعديد طبعا من المناطق، ولكن أنا بذكر المنطقتين دول بالذات لأن هم من أكبر المناطق في القاهرة والاسكندرية. نعم. وهي مناطق جيدة، مناطق بها سكن محترم، المواطن بياخد الشقة مفروشة بالكامل، وده هو ده التكافل الاجتماعي اللي بتقدمه الدولة المصرية للمواطن. وهي ما بتغيرش مكان بس السكن، لكن هي بتغير السكن، بتغير البيئة اللي عايش فيها المواطن، فصحته بتحافظ على صحة المواطن. ده النقطة الثانية، بتغير سلوكيات العشوائيات اللي كانت موجودة عند المواطن أو قاطين العشوائيات. سلوكيات العشوائيات دي هي سلوكيات عشوائية، هي بالطبع يعني طبعا. فبتغيرها كمان لما بينتقل بيعيش في منطقة حضارية، منطقة محترمة. النشأ الجديد اللي طالع ده هيطلع هيلاقي أماكن يلعب فيها، هيلاقي أماكن يتعلم فيها، وهيطلع نفسيا سوي طبعا، وهيطلع طبعا سوي نفسيا. هو ده اللي بتقدمه يعني. القضاء على العشوائية ما هوش مشروع كده للقضاء على المساكن فقط، لا، هو القضاء على العشوائيات، وبحط تحت العشوائيات دي مليون خط من سلوكيات، من أمراض، كل حاجة فعلا. طيب لو روحنا بقى لمشروع حياة كريمة، يعني هذا المشروع الأكبر وللحقيقة بيغير حياة الريف المصري في أنحاء جمهورية مصر العربية بكل المقاييس. هو طبعا مشروع حياة كريمة ده المشروع الأضخم على مستوى تاريخ مصر. أكيد. كان للأسف الشديد المناطق الريف والمدن والنجوع دي يعني سنوات طويلة جدا من الإهمال، ما كانش حد عايز يخش هذه أنا شايفها معركة لإعادة بناء الدولة مرة تانية. كان الريف المصري للأسف شديد طرق منهارة جدا، مفيش شبكات صرف صحي، مفيش مياه صالحة للشرب، مفيش وحدات صحية قادرة على معالجة المرضى والمصابين من أي حاجة، مفيش مدارس. كان الطفل عشان يروح مدرسة بيمشي بالخمسة والعشرة كيلو علشان يروح المدرسة ويرجع تاني. نعم. للأسف أكتر من 200 سنة مثلا ما حدش قرب لهذه المناطق، ما حدش، الحياة فيها كانت غير أدمية برضو بالمرة، من منازل من الطين انهارت على ساكنيها، كل ده. الرئيس احنا في الوقت الحالي بيغير الدولة المصرية، وبيغير، والمواطن هو له الأولوية الكبرى في كل ما يحدث من المشروعات اللي بتتم. كانت وتوجه بمشروع حياة كريمة ومبادرة حياة كريمة اللي هي الأكبر والأضخم على مستوى مصر، هيستفيد منها 60 مليون مواطن مصري من خلال إنشاء طرق جديدة، من ترميم للمنازل وإعادة تأهيل المنازل مرة أخرى، بناء مدارس في كل قرية وفناطق الأرياف، وحدات صحية بها أجهزة صحية متكاملة لعلاج الأمراض، وكل ده هيتم داخل القرى المصرية طبعا على مراحل. كل ده هيتم على مراحل، وهيعود الريف المصري، مش هيعود، هيظهر الريف المصري ورونق الريف المصري بعد مشروع حياة كريمة، وأيضا الاهتمام بالمواطنين اللي موجودين هنا. الحقيقة يعني رئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك مجال في حياة المواطن المصري إلا وطرقه، يعني بحلاقيه مثلا راح للشباب، كان داعم ليهم، كان مشجع ليهم في كل حاجة. يعني بتشوف ده ازاي وتقول ايه للشباب يعني اكتر حاجة المفروض ان هم يهتموا بيها؟ هو طبعا احنا لو اتكلمنا عن الشباب، هو الشباب هو المستقبل، والرئيس يعلم جيدا ان الشباب هو المستقبل. نعم. احنا سنين طويلة ما كناش بنهتم بالشباب، كانت المناصب حكرة على مجموعة معينة، كانوا بيفضلوا في المناصب او في الاماكن القيادية لغاية لما يتوفاهم الله. ما كانش فيه اهتمام بالشباب، ما كانش فيه جيل تاني، ما كانش فيه جيل تالت. لهذا السبب عندما تحدث أي أزمة أو أي مشكلة ما كانش بيبقى فيه جيل تاني. فلهذا السبب الاهتمام الرئيس كان بالشباب المصري، من خلال طبعا إن هو يسمع أفكار الشباب ويتحدث مع الشباب، من خلال المؤتمر الوطني للشباب وبدايته واتعمل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، اتعمل أيضا الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وتدريب الوصول للقيادات، لدرجة ان احنا لغاية ما شفنا ان في نواب محافظين من الشباب ونواب وزراء من الشباب، كل ده من اجل ان يكتسبوا الخبرات، يكتسبوا المعرفة، ان هو تم وضعه في منصب من المناصب وقادر على قيادة الأمور بشكل سليم. طبعا مصر لم تقتصر دورها على الشباب المصري فقط، ولكن أيضا الشباب الأفريقي من خلال مؤتمر الشباب الأفريقي اللي اتعمل في أسوان، ثم بعد ذلك المؤتمر الدولي للشباب أو العالمي للشباب. وده نتاج مؤتمرات الشباب أو الحوارات مع الشباب. كل بيتم خلال هذه المؤتمرات مناقشة كافة الأمور وكافة القضايا المحلية والعالمية واكتساب خبرات من شباب من دول أخرى، نقل أيضا الصورة المصرية. أنت شوفي كام حضرتك، كام واحد بيبقى موجود في هذا المؤتمر من دول مختلفة، ولما بيرجع هو سفير لبلده في مصر، لما بيرجع هو بينقل الصورة الحقيقية للدولة المصرية داخل بلده، يقول مصر تم التطوير فيها والتحديث بهذا الشكل والشكل. إذن مؤتمرات الشباب دي هي ما هيش للحوارات فقط والنقاش، ولكن هي أيضا لتوضيح الصورة الحقيقية لمصر أمام الرأي العام العالمي كله، من خلال وجود هذا الكم من الشباب من على مستوى العالم كله داخل الدولة المصرية أو على الأراضي المصرية. الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، أنا بشكر حضرتك جدا، كنت ضيفا عزيزا علينا في سهرتنا. شكرا لك. بصي بعينينا، نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا، روحنا في ايدينا، ناسنا وترابنا وارضنا بتتحامى فينا، على قلب واحد برج تقرب ينفجر والجمر قايم، الحق واحد ما تجيبش نار جنب الباروك وتصح مارين، الأرض عرض الناس ما يكفيناش فيها، ورا كل باب حراس وابن بنيت فيها، الغدر كيده جبان عمره ما يتآمن، حلفين تعيش بأمان ما يعيش لهاش شيء، الأرض دمت دكت حضور الشر ونعادت نعود، قلوبنا هلعت مشبت غير الحديد والنار، بنتولد ونموت دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا، خطوتنا هالأرض دمت دكت حضور الشر ونعادت نعود، العزم شبت بين الحديد والنار، بنتولد ونموت دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوسيلة، مها منير، وهيان طاروق. عارفين هدفنا طبعين بمصر، من العوز عايدنا جنة، آخر كلامنا مقطوع عيد، كل اللي جاي عطل عمالنا، حراس أمانها حصول الشر وانعادتنا.